عیبوں کو چھپائے رکھنا، ہوں گناہوں پہ پشیماں مدینے والے، اشفعی یا حبیبی یوم الجزا، یا حبیبی یوم الجزا، انت شافعنا سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک لیلۃ سرابہ قالت الانبیاء، ليلة تسرى به قالت الأنبياء، مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك كشفت منك غرمة العمى، كشفت منك غرمة العمى، كشفت منك غرمة العمى، انت بدر الدجا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک مطلبی یا حبیبی لیس سواک، انت مطلوبنا سلام علیک، مقصدی یا حبیبی لیس سواک، انت مقصودنا سلام علیک، انکا مقصدی و ملجائی، مقصدی و ملجائی، انکا مدعا سلام علیک، انکا مقصدی و ملجائی، انکا مدعا سلام علیک، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی